الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. اعلم رحمك الله أن الربا من الكبائر، وقد روى مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والربا الذي كان مشهورا بين العرب عند الجاهلية هو ربا القرض، وهو أن يكون للرجل على الرجل دين إلى أجل، ثم إذا حل الأجل يقول صاحب الدين للمدين: إما أن تدفع وإما أن أزيد عليك. قال بعض الحنفية: هذا أول ما نزل تحريمه من الربا، فالقرض شرعه الله للمواساة بين العباد، شرعه الله للإحسان إلى الناس ليس لطلب الربح. والربا ينقسم إلى أنواع: أحدها ربا الفضل، وهو بيع أحد العوضين وهما متفقا الجنس بالآخر زائدا عليه، كبيع دينار بدينارين، أو درهم بدرهمين، أو صاع قمح بصاعي قمح. والثاني ربا اليد، وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما، فإن قال له: بعتك وسق شعير بوسق قمح على أن تقبضني غدا، ثم ذهب هذا وهذا، أو أحدهما قبض والآخر لم يقبض، صار ربا. والثالث ربا النساء بفتح النون، أي التأجيل، وهو البيع للمطعومين أو للنقدين المتفقي الجنس أو المختلفيه لأجل، ولو كان الأجل قصيرا جدا كلحظة أو دقيقة، أي أن يشرط ذلك لفظا بأن يقول أحدهما: بعتك هذا الدينار بهذا الدينار، أو هذا الدينار بهذه الدراهم، أو هذا القمح بهذا القمح، أو هذا القمح بهذا الشعير، على أن تسلمنيه غدا، أو في ساعة كذا، أو لساعة كذا، أو في الدقيقة السادسة من الآن، أو نحو ذلك. فهذا هو معنى الأجل، ولا يحصل الأجل بدون الذكر. فعلم من ذلك أنه يحرم بيع أحد النقدين، أي الذهب والفضة، ولو غير مضروبين كحلي أو تبر، نسيئة أي مؤجلا ولو بلحظة أو بغير تقابض، أو بجنسه كذلك أي نسيئة أو بغير تقابض في المجلس أي قبل التفرق، أو متفاضلا أي بزيادة أحدهما على الآخر، كدرهم فضة بدرهمي فضة مع اتحاد الجنس، وبيع أحد المطعومين بالآخر نسيئة أو بلا تقابض أو بجنسه كذلك أي بأجل أو بلا تقابض أو مع التفاضل يحرم. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.